إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، نعم الله علينا تترى، لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمواسم الخير تتجدد وتتكرر في كل وقت وحين، ليتزود المسلم من دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن صحته لسقمه، ومن شبابه لهرمه. إخوتي وأحبتي في الله، فضلاً عن ما تقدم من المواسم من شهر رمضان وأشهر الحج وأيام الحج والعشر الأوائل من ذي الحجة، ومن من الله عليه بالحج، في كل ليلة يتكرر الخير عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده. حين يبقى الثلث الأخير من الليل، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وفي هذه الأيام المقبلة تطل علينا أيام مباركة يسن لنا فيها الصوم، ألا وهو شهر الله المحرم، حيث ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى قبل أن يفرض شهر رمضان، فلما فرض شهر رمضان لم يأمر الناس بصومه، إلا أنه عندما جاء ورأى الناس يصومون رمضان، يصومون اليوم العاشر من شهر الله المحرم، قالوا إنهم رأوا اليهود يصومون، فقال: نحن أحق بموسى، حيث إنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، فقال: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصومه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. والسنة أن يصام التاسع والعاشر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي تمنى أنه لو عاش، ذكر أنه لو عاش من السنة القادمة ليصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر، ولم يعش صلى الله عليه وسلم حيث انتقل صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة صوم اليوم العاشر، ويضم إليه اليوم التاسع، ومن فاته اليوم التاسع صام بعده يوما، وإن كان لا يثبت بهذا حديث صحيح، لكن أقول في هذا العلماء، وقالوا: من فاته اليوم التاسع فإنه يصوم اليوم الحادي عشر مضموما من إلى اليوم العاشر. هذا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه من أجل أنه يوم تاب فيه الله على بعض عباده، أو من أجل أنه يوم كانت تخرج فيه بنو إسرائيل ويتوبون ويجأرون إلى ربهم كما جاء في بعض الإسرائيليات، ولا لكونه يوم حدد الله فيه مغفرة معينة لعباده أو يوم معينا للتوبة، فإن باب التوبة مفتوح في كل ليلة، فإن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكما سمعت في الحديث: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وفي رواية: من يتوب فأتوب عليه. فباب التوبة مفتوح في كل لحظة من لحظات حياتك يا عبد الله، فاجتهد في ذلك حق الاجتهاد. أما اتخاذه يوم حزن كما تفعل الرافضة فهذا من أشنع البدع التي أحدثها الناس والعياذ بالله، حيث يلطمون خدودهم ويجرحون أنفسهم ويتباكون ويصيحون احتفاء بيوم مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وبرأه الله تبارك وتعالى مما قالوا. ونبه إلى شيء أو إلى أشياء: بعض الناس يصومونه لكونه أول السنة الهجرية، وهذا غير صحيح، هذا التعليق أو هذه العلة غير صحيحة، فإن تحديد السنة الهجرية إنما جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا من الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم عمر لضبط التاريخ، وليس لأن نتعبد فيه عبادة معينة كما يزعمه الزاعمون. ولذلك فإن الاحتفال بأول يوم من السنة الهجرية، اليوم الأول من محرم، وتعطيل الدوائر وما إلى ذلك، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك إحداث ولائمة معينة أو حفلات معينة بهذه المناسبة وصنع حلوى معينة، كل هذا مما أحدثه المحدثون ومما ابتدعه المبتدعون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن مما ينبغي للمسلم أن يتنبه له أن يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، وليس أن يخص يوما معينا لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بمناسبة قرب بدء الدراسة، فقد صدر أمر أو صدر توجيه بأن نعمل بالاحترازات التي بينها ولي الأمر حفاظا على صحتنا وعلى صحة الآخرين، ولا نلتفت إلى بعض المساكين الذين يعترضون على هذا بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير. البعض من الناس لا يطبقون هذه المحترزات، وهذا يدل على مخالفتهم لكبار العلماء ولأهل السنة والجماعة، فلنحذر من تقليدهم أو الإصغاء إلى أقوالهم حيث لم يطبقوا التباعد ولا لبس الكمام ولا نحو ذلك. أيضا مما بين ومما نبه عليه وجاء تعميم به من وزارة الإسلامية التنبه إلى أخذ اللقاحين، ويستحسن أن يحصل ذلك ولا سيما اللقاح الأول قبل الثامن من هذا الشهر الأفرنجي من أغسطس، يعني تقريبا الأول من محرم، وهو فعلينا أن ننتبه وأن نبذل قصارى جهدنا في تطبيق هذه الأمور وأخذ اللقاح الأول والثاني لطلاب المدارس قبل بداية الدراسة. علينا أن نحرص على ذلك وأن نطبق هذه التعليمات لصالحنا ولحفاظ على صحتنا، ولأنه أمر قد صدر من ولي الأمر، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإنما سن هذا الأمر استنادا على المصلحة العامة للمسلمين والمواطنين والمقيمين، فعلينا أن نطبق وأن نجتهد في تطبيق ذلك، وألا نصغي إلى المخذلين والمساكين الذين لا يتبعون كبار العلماء وإنما يجتهدون من عند أنفسهم وهم يعني ليس عندهم علم يقابل العلم الذي تركوه ولم يعولوا عليه. فعلينا أن نجتهد في السير على منهج علماء الأفاضل وما يوجه به ولي أمرنا وفقه الله من ما يكون عونا لنا على يعني على التخفيف من هذه الجائحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعها عن الإسلام والمسلمين وعن العالم، إنه جواد كريم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والفواحش والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم انصر به دينك واعل به كلمتك، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقه للقضاء على أهل الفساد والبدع والعناد، إنك ولي ذلك والقادر عليه، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.